إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع شرح كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، وكنا قد شرعنا في كتاب صلاة الجماعة، ومر في الدرس الماضي في آخره أن أخذنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أعد قراءته. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللسامعين: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. هذا الحديث أورده الإمام مالك رحمه الله شاهدا على ما ذكره في الترجمة باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، فهو يدل على فضيلة صلاة الجماعة. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هو من جملة الأدلة التي استدل بها من قال إن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، من قال أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على قوم يتركون الجماعة وهم يصلون في بيوتهم، هم أن يحرق عليهم بيوتهم عليه الصلاة والسلام. فلهذا لو قالوا لو كانت صلاة الجماعة سنة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليحرق عليهم بيوتهم لتركهم أمرا مستحبا. ومن جهة أخرى يدل على أن صلاة الجماعة ليست فرضا على الكفاية، بحيث لو صلاها بعض المسلمين وأداها جماعة المسلمين سقط الوجوب عن الآخرين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي جماعة مع الصحابة، ومع ذلك هم بأن يحرق على المتخلفين بيوتهم. هذا وجه الاستدلال من الحديث للذين قالوا بأن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان. وسبق ذكر الخلاف، وكنت أطلت بذلك فيما يتعلق بالخلاف أهل العلم وأدلتهم في مسألة صلاة الجماعة، هل هي واجبة أو مستحبة؟ وطبعا الذين يقولون بأن صلاة الجماعة مستحبة وهم المالكية ونسب إلى جماهير أهل العلم سيردون على هذا الحديث وجه الاستدلال به، وقد ذكروا أمورا كثيرة في الاعتذار بالأخذ بهذا الحديث على ما دل عليه ظاهره أن صلاة الجماعة واجبة. فمن ذلك أنهم قالوا بأن هذا الحديث خرج مخرج الزجر ولا يراد به الحقيقة، وإنما يريد أن يزجر صلى الله عليه وسلم لا حقيقة الأمر أنه سيحرق عليهم البيوت. وقالوا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حرق عليهم البيوت، هدد وهم بذلك لكن ما حرق عليهم البيوت، ولو كان الأمر الذي تركوه واجبا لفعل ذلك بهم صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنهم قالوا إن هذه الصلاة التي تخلفوا عنها حتى هم بأن يحرق عليهم البيوت هي صلاة الجمعة، قالوا هي صلاة الجمعة. ومما ذكروه أيضا قالوا بأن هذا كان في أول الإسلام، في أول الإسلام كانت الصلاة في الجماعة واجبة، ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر. وذكروا أقوالا ما لا أريد ذكرها وإطالة فيها، ومن أراد أن يراجع فيرجع إلى ما ذكره الشيخ محمد بن آدم الإثيوبي رحمه الله تبارك وتعالى في ذخيرة العقبة شرح لسنن النسائي، فقد ذكر 10 أوجه رد بها جمهور أهل العلم القائلين بسنية صلاة الجماعة على الاستدلال بهذا الحديث على وجوبها. وطبعا ردهم أيضا لا يستمن مناقشة، وقد نوقشت ردودهم من كل الأوجه، حتى رجح الشيخ أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان. فالحديث في ظاهره يدل على التشديد، التشديد على من ترك الجماعة بغير عذر، ويدل أنه فعل ذنبا وهو متوعد بالعقوبة العاجلة في الدنيا قبل الآخرة، وهذه العقوبة ظاهرة. النبي صلى الله عليه وسلم هم بأن يحرق عليهم البيوت عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على قتل تارك الصلاة، ومنهم أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله، استدل بهذا الحديث على أن تارك الصلاة تهاونا مع أنه يرى إسلامه، والجمهور يرون أنه مسلم الذي يتركها تهاونا، فاستدل بالحديث على أنه يقتل، على أنه يقتل. طيب، قد يقول قائل: لكن هؤلاء الذين هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق البيوت عليهم هم يصلون في بيوتهم، ما تركوا الصلاة، فكيف يستدل بالحديث على أن تارك الصلاة يقتل؟ نعم، هذا صحيح، لأنه جاء في بعض ألفاظ الحديث أن هؤلاء الذين هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق البيوت عليهم كانوا يصلون في بيوتهم، بمعنى أنهم تركوا الجماعة فقط، لكن كانوا يصلون في بيوتهم. ومع ذلك يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد هم بتحريق البيوت عليهم، مع أنه ماذا تركوا؟ تركوا صفة من صفات الصلاة خارج عنها، التي هي الجماعة، خارج عن الصلاة وماهيتها، ومع ذلك هم بأن يحرق البيوت عليهم. من باب أولى ماذا؟ الذي تركها بالكلية، فإذا تركها بالكلية فمن باب أولى أن تحل عليه مثل هذه العقوبة. ولهذا استدل هو بهذا الحديث على أن تارك الصلاة تهاونا يقتل، وهذا رأي جمهور أهل العلم. الحنابلة يرون بأنه يقتل ردة، والمالكية والشافعية يرون بأنه يقتل حدا بعد أن يستتاب ثلاثا، إلا الحنفية فقط قالوا بأن تارك الصلاة تهاونا يسجن أو يعزر بالسجن، لا يقتل. والجميع متفقون على أنه يعاقب، الجميع لا يختلفون في أن تارك الصلاة تهاونا يعاقب. طيب يا إخوة، دائما الأمر المتقرر الذي هو من أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن مرد إقامة هذه الحدود والأحكام لولي الأمر، وليس كل واحد يقيم هذا، هذا مرده لولي الأمر، فإنه يعاقب تارك الصلاة، فإن كان يرى بقول من يرى بكفره إذا ترك تهاونا يقتله ردة، وإن كان يرى بأنه لا يكفر إن تركها تهاونا كما يرى جماهير أهل العلم، ورأى بقول المالكية والشافعية يقتله حدا بعد أن يستتيبه ثلاثا. وأما الأحناف فهم لا يكفرونه إذا تركها تهاونا، ويقولون بأنه يعزر، يسجن ويعزر ولا يقتل. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن ثابت قال: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة المكتوبة. ثم ختم الإمام مالك رحمه الله هذه الترجمة باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بهذا الحديث. قال عبيد الله: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد وسالم بن أمية، هذا أبو النضر يسمى بسالم بن أمية، قال عن بسر بن سعيد أن زيد بن ثابت قال، زيد بن ثابت قال: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم. يعني الإمام مالك رحمه الله ذكر هنا أثرا موقوفا عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وليس مرفوعا. وقد قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى: هذا الحديث موقوف في جميع الموطئات على زيد، يعني في جميع روايات الموطأ، هذه رواية يحيى التي بين أيدينا وغيرها من الروايات، اتفق رواة الموطأ جميعا على أن هذا الحديث قد خرجه الذي خرجه الإمام مالك رحمه الله هنا قد رواه موقوفا عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال ابن عبد البر: وهو مرفوع عنه من وجوه صحاح، ويستحيل أن يكون رأيا، لأن الفضائل لا مدخل للرأي فيها. كأن أبا عمر رضي الله تعالى عنه يشير إلى أن هذا الحديث مع أنه موقوف عن زيد بن ثابت فله حكم الرفع. لما؟ لأن الشيء المذكور فيه ماذا؟ يتعلق بفضائل، ذكر فضيلة لعمل، ومثل هذا لا يقال بالرأي والاجتهاد، يعني يكون قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة. ومن جهة أخرى وهي التي أشار إليها أولا، أن الحديث أصلا قد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، وقد جاء في هذا الحديث في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة. طيب هذا كلام في عند الموطأ لزيد بن ثابت، لكن في غير الموطأ هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم. وقوله أفضل الصلاة يشمل جميع الصلوات، جميع أنواعها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة، فيشمل بعمومه ماذا؟ جميع أنواع الصلوات المكتوبة والمفروضة والنوافل وبمختلف النوافل، كلها تدخل في كلمة الصلاة هنا لما قال أفضل الصلاة عليه الصلاة والسلام. قال: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم، أداؤكم لهذه الصلاة وفعلها في بيوتكم، وهذا لبيان المكان الأفضل الذي يصلي فيه الإنسان الصلاة، قال في بيوتكم عليه الصلاة والسلام. وهذا كما قال أهل العلم لأنه أبعد عن الرياء وليحصل الخير في البيت وغير ذلك. يقول النووي رحمه الله: لكونه أخفى وأبعد من الرياء، فهو الرجل يصلي وحده في بيته ما يراه أحد ولا يرائي بصلاته. قال: وأصون من المحبطات، وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة والملائكة ويفر منه الشيطان. يعني حكم عظيمة، وسأشير إليه إن شاء الله في آخر شرح الحديث إلى هذه الحكم، من خاصة الحكم المنصوصة التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم. وقلت قوله أفضل الصلاة هذا يشمل بعمومه جميع أنواع الصلاة، لكن في الحديث استثناء، قال عليه الصلاة والسلام: إلا المكتوبة. أنا أقول قال عليه الصلاة والسلام لأن الحديث مرفوع، وإلا المفروض أقول قال زيد بن ثابت، لأن هذه رواية مالك قال رحمه الله رضي الله تعالى عنه: إلا المكتوبة المفروضة. إلا المفروضة، الأفضل أنها لا تصلى في البيت. إذن أين تصلى؟ تصلى في المساجد، تصلى في المساجد. المساجد بنيت لأجل أن تظهر في هذه الشعيرة العظيمة التي هي أداء صلاة الفرائض فيها جماعة، وهذه شعيرة عظيمة من شعائر الدين. فبنيت المساجد مما بنيت له المساجد إقامة ذكر الله والصلاة، فيصلي المسلمون جماعة يصلون الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى. فإذا أفضل صلاة المرأين في بيته، ما الذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ استثنى المكتوبة المفروضة، الأفضل أن يصليها الإنسان، يصليها في المسجد، يصليها المسجد. وقد تبين لنا الدرس الماضي وقد أشرت إليه في بداية الدرس إلى أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن أداءها في المساجد بالنسبة للرجال واجب، يجب أن يؤديها الرجل في جماعة مع المسلمين في بيوت الله جل وعلا الصلوات المفروضة. فقال: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة. وهذا فيه أن الصلوات المكتوبات لا تصلى إلا في المسجد، الصلوات المكتوبات لا تصلى إلا في المسجد، هذا هو الأصل. وإن صلاها الإنسان في غير المسجد ينظر، إن كان لعذر فله عذره، وإن لم يكن له عذر صحت صلاته مع الإثم لتركه وجوب أدائها في المساجد على قول من يرى بوجوبها في بيوت الله جل وعلا جماعة. والحديث في دلالة على الحث على أداء النوافل في البيوت، فإذا كانت المكتوبة هي التي تصلى في المساجد وأفضل صلاتكم في بيوتكم، فبقي لنا الصلوات النوافل التطوع. الأفضل أن يصليه الإنسان، الأفضل أن يصليه في بيته، الأفضل أن يصليه في بيته. قال الزرقاني رحمه الله: ظاهره يشمل كل نفل. يعني أنت لما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم استثنى ماذا في الحديث هذا؟ استثنى الصلاة المكتوبة المفروضة، باقي الصلوات الأفضل أنها تصلى في البيت. طيب وش الذي يقابل المفروضة والمكتوبة؟ يقابلها النفل والتطوع. فإذا الحديث يدل بظاهره على أن كل صلوات النفل والتطوع الأفضل أن تصلى أي؟ تصلى في البيوت. هكذا عموم الحديث. لكن قال الزرقاني ظاهره يشمل كل نفل لكنه محمول على ما لا يشرع له التجمع كالتراويح والعيدين. فذكر أن هذا أيضا يستثنى، النوافل التي يشرع لها التجمع، يعني تشرع لها الجماعة الأفضل أن تصلى في المسجد لا في البيوت، النوافل التي تشرع لها الجماعة. قال ابن حجر رحمه الله أيضا ظاهره يشمل جميع النوافل لكنه محمول على ما لا يشرع فيه التجمع وكذا ما لا يخص المسجد كركعتي التحية. يعني زاد أمرا آخر بالإضافة إلى ما ذكره الزرقاني رحمه الله. يعني مما يستثنى الآن تقرر عندنا من الحديث أن الصلاة المكتوبة تصلى في المساجد، طيب باقي الصلوات التي تقابل المكتوبة هي النوافل. ظاهر الحديث أن عموم النوافل الأفضل أن تصلى أين؟ في البيوت، الأفضل أن تصلى في البيوت. هل هذا يشمل جميع النوافل؟ هكذا ظاهر الحديث، لكن هذا غير مراد، لأن ثمة نوافل الأفضل أن تصلى في المسجد. أولا النوافل التي شرعت لها الجماعة، النوافل التي شرعت لها الجماعة كالتراويح، بين أن الإنسان يصلي في بيته قيام الليل في رمضان أو يصلي جماعة مع المسلمين في البيت، الأفضل يصلي جماعة مع المسلمين في البيت. وإن كان قد سبق وأن ذكرت لكم مذهب المالكية في هذا الباب، المالكية يرون بأن الأفضل يصلي في البيت لعموم الحديث، إلا في حالة إذا كان غير قارئ للقرآن أو إذا ذهب البيت تكاسل ولم يصلي فيقول الأفضل يصلي التراويح في المسجد. يعني شاركوا جماهير أهل العلم في هذه الحيثية، وهذا المجال ليس مجال تفصيل، ولهذا الزرقاني كما سمعتم ذكر التراويح مطلقا. فلذلك الصلوات التي تشرع لها الجماعة كالتراويح، كصلاة الكسوف، العيدين الذي تظهر فيهما شعيرة من الشعائر العظيمة، هاته تصلى جماعة لا تصلى في البيوت. وأنا أقول هذا لأن من أهل العلم يقول إنها نوافل صلاة الكسوف وكذلك صلاة العيدين، ومنهم من يرى بالوجوب، لكن على من يرى أنها نافلة، وهذا أكثر قول أهل العلم، فإنه مع ذلك يقول الأفضل أن تصلى في المساجد جماعة. فإذا ما الذي يستثنى من النوافل التي قلنا الأفضل أن تصلى في البيوت؟ أولا النوافل التي شرعت لها الجماعة، فالنوافل التي شرعت لها الجماعة الأفضل أن تصلى في المساجد جماعة. الأمر الثاني الذي يستثنى أيضا أشار إليه ابن حجر رحمه الله، وهو النوافل التي تختص بالمسجد، النوافل التي تختص بالمسجد. تحية المسجد، هل يصلي الإنسان تحية المسجد في بيته؟ لا، هذه تحية للمسجد فمحلها في المسجد، وحتى على قول أكثر أهل العلم أنها من النوافل وأنها مستحبة، فإن الأفضل أن تصلى في المسجد، الأفضل أن تصلى في المسجد. مثل ذلك أيضا ركعتي القدوم من السفر، هذا قد سنه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يأتي مسافرا أول ما يبدأ إذا دخل قريته يصلي ركعتين في المسجد، يصلي ركعتين في المسجد. محل هاتين ركعتين أين؟ في المسجد، الأفضل أن تصلى في المسجد، فهذه نافلة تختص بالمسجد. ومثل ذلك أيضا ما رغب فيه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة لمن بكر، فيبكر ثم يقوم يصلي ما شاء الله أن يصلي حتى يخرج الإمام، هذه الصلاة نافلة، يصلي ركعتين ركعتين، هذه نافلة هي مختصة بالمسجد. لا يقول أفضل أن تصلى في البيت ثم آتي، لا، لأن هذه مختصة بالمسجد. فهذا مما يستثنى مما ذكر أن النوافل أفضل أن تصلى في البيوت، فالنوافل التي تختص بالمسجد تصلى في المسجد، والأفضل أن تؤدى في المسجد لأن هذا هو محلها. ومثله أيضا ركعتي الطواف، فركعتي الطواف لمن طاف بالبيت السنة أن يؤديهما في المسجد، والأكمل في السنة أن يصليهما خلف مقام إبراهيم إن تيسر، وإن لم يتيسر صلى في أي موضع من المسجد، فهاتان الركعتان تؤدان في المسجد وهي من جملة النوافل، والأفضل أن تؤدى في المسجد. فإذا يستثنى هذا، يستثنى النوافل التي تختص بالمسجد. وأيضا ينبه على أمر آخر وهو ما يتعلق بالمعتكف، فإن المعتكف يصلي النوافل في المسجد. لماذا نقول في المسجد؟ لأن الاعتكاف لا يشرع إلا في المساجد، الاعتكاف لا يشرع إلا في المساجد، كما قال جل وعلا: وأنتم عاكفون في المسجد، في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد. المعتكف هل يقول الآن الأفضل نصلي النوافل في البيت، فيصلي مثلا الظهر ومعتكف ويذهب للبيت ويصلي الراتبة لأن الأفضل في البيت؟ لا، الآن في حقه يصليها في المسجد لأنه معتكف، والمعتكف لا يخرج من اعتكافه إلا لحاجة، إلا لحاجة، فإن خرج لغير حاجة فقد خرج من اعتكافه، يكون قد خرج من اعتكافه. فإذا تبين من الحديث بعمومه أن صلاة النوافل في البيت أفضل من أدائها في المسجد. ويستثنى من ذلك النوافل التي شرعت لها الجماعة، ويستثنى أيضا النوافل التي تختص بالمسجد وحكم خاص بالنسبة للمعتكف، فإنه يصلي النوافل في المسجد ولا يخرج ليؤديها في البيت. فالحديث دل على أفضلية صلاة النافلة في البيت إلا ما استثني. وأول ما استثني، أول ما استثني إذا قلنا عموم الصلاة، فرائض المكتوبة التي أخبر بين صلى الله عليه وسلم أنها مستثنات، قال: إلا المكتوبة عليه الصلاة والسلام. وصلاة النافلة إذا قلنا هذا من باب الأفضل، يعني زيادة أجر وثواب. الأصل أن صلاة النافلة يجوز أداؤها في البيت ويجوز أداؤها في المسجد، يعني مثل هذا أمر ما ينكر. طيب لو رأيت إنسان مثلا بعد العشاء صلى العشاء ثم قام يصلي الراتبة ثم زاد وصلى الوتر، ينكر عليه؟ لا، ما ينكر عليه، هذا ما فعل شيئا منكرا، هو ترك الأفضل، ترك الأفضل من نظر إلى العموم، يعني عموم الدليل. ولذلك يمكن أن ينبه لكن لا ينكر عليه، قال: هذا ما يصلح لما تصلي في المسجد. هذا جائز، هذا جائز، بل فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ذلك ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين، وبعدهما سجدتين، وبعد المغرب سجدتين، وبعد العشاء سجدتين، وبعد الجمعة سجدتين. ثم قال رضي الله تعالى عنه: فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. لا يعني هذا من قوله رضي الله تعالى عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين، لا يعني أنه صلىها معه جماعة، لا، ليس هذا المراد. وإنما ورد أن عبد الله بن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد الظهر فصلى، يصلي ركعتين قبل الظهر فصلى هو ركعتين، رآه يصلي ركعتين بعد الظهر فصلى ركعتين، رآه يصلي ركعتين بعد المغرب فصلى ركعتين، ورآه يصلي ركعتين بعد العشاء فصلى ركعتين، ورآه يصلي ركعتين بعد الجمعة فصلى ركعتين. هذا هو المراد. لكن الشاهد أين هو؟ لما قال: فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، هاتان الركعتان اللتان بعد المغرب وبعد العشاء وبعد الجمعة صليتهما معه، يعني رآه صلى فصلى في بيته. طيب والتي قبل الظهر والتي بعد الظهر أين صلاها؟ في المسجد، رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في المسجد فصلاها. وهذا شاهد على أن صلاة النافلة يجوز أداؤها في المسجد ويجوز أداؤها في البيت. لكن السؤال المطروح: أي الموضعين أفضل؟ إذا تقرر بأن هذا جائز، وهذا لا يختلف فيه العلماء، أنك إذا صليت النافلة في المسجد صح، إن صليتها في البيت صح وجاز، لكن أيهما أفضل؟ يا إخوة، إذا قلنا أيهما أفضل، المراد أن نبحث عن الأفضل لنحرص عليه، لأن فيه ماذا؟ زيادة ثواب وزيادة أجر، زيادة ثواب وزيادة أجر. والذي اتفق عليه أصحاب المذاهب الأربعة، ذكر بعض أهل العلم أنه باتفاق أهل العلم في العموم، لأن ثمة خلاف يسير فيها، اتفاق المذاهب الأربعة معلوم في ذلك، أنهم متفقون على جواز أداء النافلة في المسجد وأن الأفضل أن تصلى في البيت. طبعا النوافل أي نوافل؟ النوافل التي لا تشرع لها الجماعة والتي لا تختص بالمسجد. النوافل التي لا تشرع لها الجماعة ولا تختص بالمسجد. فقال فاتفقوا أصحاب المذاهب الأربعة على أنه يجوز أن تؤدى في المسجد والأفضل أن تؤدى في البيت. الأفضل أن تؤدى في البيت. ما الدليل على أن الأفضل أن تؤدى في البيت؟ هذا الأثر عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، والذي ذكرت أنه في الصحيحين مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه الذي في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا أيها الناس في بيوتكم، قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. إذن ما هو الأفضل في الصلاة سوى المكتوبة؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. يعني يا إخوة، الأفضل في الصلوات المكتوبة أولا أن تؤدى في المسجد، بل هذا على الصحيح واجب. ثم نأتي للنوافل، الأفضل أن تؤدى في البيوت، ولو صليت في المسجد فإن هذا جائز، فإن هذا جائز. فحديث الباب، حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، يدل على أن الأفضل أن تؤدى النوافل سوى التي شرعت لها الجماعة والتي تختص بالمسجد أن تصلى في البيوت. ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوها قبورا، لأن القبور لا يصلى فيها، القبور لا يصلى فيها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأن نصلي في البيوت حتى لا تكون بيوتنا قبورا، كالقبور لا يصلى فيها، وهذا فيه ترغيب إلى أداء الصلاة في البيوت. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم. يأتينا إنسان يقول: إذن أصلي أنا الراتبة، أصلي الفريضة، أصلي الفريضة في البيت، لما؟ قال: الحديث عام، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم. نقول: هذا الحديث مجمل، ولكنه مفسر بالأحاديث الأخرى التي استثنى فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة المكتوبة. والشاهد على أفضلية أداء النوافل في البيت ظاهر، فقال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. ومما يستدل به أيضا على الأفضلية ما رواه الإمام مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. قال: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده، هذا دليل يا إخوة على أن الصلاة الفريضة أين تصلى؟ صلى في المساجد. صلاة الفريضة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الخمس في اليوم والليلة تصلى في المساجد. قال: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده، وهذا الذي ذكرت آنفا حكمه وهو الصحيح أنها واجبة إلا لمن كان له عذر. قال عليه الصلاة والسلام: فليجعل لبيته نصيبا من صلاته. إذا صلى الفريضة في المسجد ماذا بقي له؟ بقيت له النوافل، فيرشده صلى الله عليه وسلم إلى أن يجعل نصيبا من صلاته في بيته، بمعنى يصلي النوافل في بيته. وذكر صلى الله عليه وسلم فضيلة عظيمة لذلك، قال عليه الصلاة والسلام: فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. إذا كان إنسان إخوة يصلي في بيته، لا يجعل بيته كالمقابر، بل يصلي في بيته، ماذا يصلي؟ يصلي النوافل بعد أن يصلي في المسجد الفرائض، يصلي النوافل في البيت. حرصه على النوافل في البيت والصلاة في البيت، الرواتب ولا يصلي الضحى ولا قيام الليل والوتر والنفل المطلق، ركعتي الوضوء، يصليها في البيت. إذا صلىها في البيت فإنه سيكون في بيته خير عظيم. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم الخير، وما ذكر نوعه، فهذا يشمل أنواعا متعددة. وثمة كلام جميل للقرطبي رحمه الله بالعباس أذكره في آخر شرح هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. فهذا الحديث أيضا يدل على فضيلة أداء صلاة النافلة في البيوت. ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أفضل، الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ هذا سؤال صريح في بيان الأفضلية، في المسجد ولا في البيت؟ مع أن عبد الله بن سعد حين سأل هذا السؤال لسبب، ما هو السبب؟ هو خاصة يسأل عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فهي بمئة ألف، يعني ثمة ماذا؟ مضاعفة لمن صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلاته تضاعف إلى ألف. فلذلك هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيما أفضل، الصلاة في بيتي أم في المسجد؟ وطبعا الصلاة صلاة النافلة، أصليها في البيت ولا أصليها في المسجد الذي تضاعف فيه الصلاة إلى ألف مسجده صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد؟ وبيت النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا ملاصق للمسجد، حجراته بجانب المسجد عليه الصلاة والسلام. قال: ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد؟ فلا أن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون المكتوبة، يعني ماذا؟ النفل، النوافل. يقول صلى الله عليه وسلم: لأن أصليها في بيتي أحب، مع أن بيتي قريب من المسجد وليس بعيدا من المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أجاب بهذا الجواب البليغ لما يذكر له قرب مسجده، من قرب بيته من المسجد، ليخبره بأن دخول النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ليصلي وصلاته النافلة في المسجد هذا سهل، ما يكلفه شيئا كثيرا، بيته ملاصق للمسجد، ألا ترى أن بيتي قريب من المسجد، يعني هذا ما يكلفه شيئا كثيرا. ولو كانت الصلاة في المسجد أفضل بالنسبة للنوافل كان صلى الله عليه وسلم صلاه، لكن أرشده، لكن دله على أنه عليه الصلاة والسلام إنما يصليها في البيت وهذا أحب إليه. إذن النوافل أداؤها في البيت هذا أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا المكتوبة، لهذا قلت النوافل لأنه استثنى المكتوبة عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل يا إخوة أيضا على أن صلاة النافلة الأفضل أن تصلى في البيت حتى وإن كان الأمر يتعلق بالمساجد الفاضلة. الآن هذا السؤال واضح، السؤال واضح، جاء عبد الله بن سعد يسأل الصلاة أفضل أين؟ في بيته ولا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم التي الصلاة فيها بألف صلاة فيما سوى المسجد الحرام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأن صلاته في البيت أحب إلا المكتوبة، يعني النفل عليه الصلاة والسلام، يعني حتى ولو كان ماذا؟ حتى ولو كان المسجد من المساجد الفاضلة، وليس هذا خاصا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى المسجد الحرام، لأنه أصلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث التي ذكرتها لكم، وحديث الباب، حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه الذي هو مرفوع كما في الصحيحين، مرفوع رفعا صريحا كما في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في أداء النوافل في البيت إلا المكتوبة، هذا أيضا قاله في المدينة، وما استثنى مسجده ولا استثنى المسجد الحرام وقال الأفضل أن تصلي في المسجد الحرام النافلة، ولا الأفضل أن تصلي النافلة في المسجد النبوي لأن الصلاة هنالك تضاعف. فالحديث دل على هذا، بل يشهد له صراحة رواية أبي داود للحديث، قال عليه الصلاة والسلام: صلاة المرء في بيته، حديث زيد بن ثابت رواية أبي داود، قال: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا، المسجد النبوي، قال: في مسجدي هذا إلا المكتوبة. فإذا هذا نص في أن الحديث عام لما ذكر أفضلية صلاة النافلة في البيت على أن تؤدى في المسجد، هذا عام ما يخص منه مسجد دون مسجد، تقول حتى المساجد الفاضلة، حتى المساجد الفاضلة، حتى المسجد الحرام الذي الصلاة فيه بمئة ألف، حتى المسجد الحرام، حتى المسجد النبوي، حتى المسجد النبوي، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله: وإذا كانت النافلة في البيوت أفضل منها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فما ظنك بها في غير ذلك الموضع، يعني في غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من المساجد الأخرى. وقال العيني رحمه الله: إن صلاة التطوع فعلها في البيوت أفضل من فعلها في المسجد ولو كانت المساجد الفاضلة، حتى ولو كانت المساجد الفاضلة التي تتضعف فيها الصلاة على غيرها. يعني يا إخوة، لو أن الإنسان صلى النافلة في المسجد النبوي، على قول أن النافلة أيضا تضاعف، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، مضاعفة الصلاة التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في مسجده أفضل من غيره، تفضل الصلاة في غيره بألف إلى المسجد الحرام فهي بمئة ألف، هذه المضاعفة في هذين المسجدين، وجاء في أن مسجد بيت المقدس بخمسمائة صلاة، هذه المضاعفة هل هي خاصة بالفرائض أم تشمل النوافل أيضا؟ تشمل الفرائض ولا تشمل النوافل؟ فيها خلاف بين أهل العلم في ذلك. ومن أهل العلم من يرى أنها تشمل، الشافعية والحنابلة يرون بأنها تشمل النوافل، حتى على قول هؤلاء بأنها تشمل النوافل أيضا. فهنا أضرب المثال: يصلي الإنسان ركعتي مثلا راتبة الظهر البعدية ولا القبلية الأربع، يصليها في المسجد النبوي فتضاعف له، هذا خير ولا يؤديها في البيت؟ أداؤها في البيت أفضل من أدائها في المسجد، مع أن في المسجد تضاعف، مع أنها في المسجد تضاعف. لماذا؟ لأن فضيلة الاتباع تربو عن فضيلة مضاعفة الثواب، كما قال القاري رحمه الله في المرقات: فضيلة الاتباع، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الصلاة في البيت أفضل من أدائها في المسجد، يعني النوافل إلا المكتوبة، لهذا قال استثنينا المكتوبة. فإذا صلى الإنسان النافلة في البيت، طبعا الآن ليس ثمة مضاعفة، ولو صلىها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أقول هنا يا إخوة على قول من يرى أن النفل أيضا يضاعف، فإنه وإن ضوعف له الثواب، إن صلى مثلا ركعتين بعد المغرب في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في المسجد الحرام إذا ضعفت بمئة ألف هذه المضاعفة، ومع ذلك لو صلاها في البيت فهذا أفضل، لو صلاها في البيت فهذا أفضل، لأن فضيلة الاتباع هنا تربو عن فضيلة المضاعفة، يعني يكون له الثواب أكثر إذا صلاها في البيت. وهذا مثله مسألة صلاة المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم رغب المرأة في أن تصلي في بيتها، مع أن المرأة يجوز لها أن تصلي في المسجد، ولا ينبغي لزوجها أن يمنعها إذا أرادت أن تذهب إلى المسجد خاصة لتعلم دينها، فإن إذا جاءت وصلت في المسجد هذا جائز وصحيح، مع أن صلاتها في البيت أفضل. هذا أيضا يقال حتى في المدينة وحتى في المسجد الحرام، فإن صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد الحرام في الفريضة التي اتفقوا على أنها تضاعف في المسجدين، وصلاتها في البيت أفضل. لما؟ لأن فضيلة الاتباع تربو عن فضيلة المضاعفة، مضاعفة الأجر. فتقول إذا صليت في البيت المرأة في المسجد تضاعف صلاتي وأخذ أجرا مضاعفة، يقال لها إن صلاتك في البيت أعظم أجرا من تلك الأجور المضاعفة. نفس الشيء بالنسبة للنفل، إذا صلى الإنسان النافلة في بيته، مع أنه لو صلاها في المسجد النبوي ولا المسجد الحرام، على قول من أن عموم الحديث يشمل أيضا صلاة النافلة فتضاعف، فيقال له إن أداءك للنافلة في البيت أعظم أجرا من الأجور المضاعفة على أدائك لصلاة النافلة في المسجد. لكن يبقى شيء، وهي مسألة تطرح، هي مسألة الآفاقي. هذا الآفاقي يطلقه الفقهاء على الغريب عن المسجد، عن المسجد الحرام وعن المدينة. جاء زائرا لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم يمكث أياما، أربع خمسة أيام، وجاء قاصدا المسجد الحرام للاعتمار والصلاة فيه والتعبد، يجلس أياما، عشرة أيام، عشرين يوما ونحو ذلك، فهو ليس من أهل البلد، وإنما سافر وشد الرحال إلى المسجدين، قاصدا زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة المسجد الحرام وأداء العمرة أو أداء الحج، هذا هل نقول له الأفضل أيضا أن تصلي النافلة في الفندق؟ أنا أقول الفندق باعتبار الحال أن أغلب من يذهب فإنه يقيم في الفنادق، فهل الأفضل للأفاقي أن يصلي في الفندق أم يصلي في المسجد الحرام؟ يعني يأتيك واحد يقول لك الآن أنا لست من أهل البلد وليس لي بيت لا في مكة ولا في المدينة، طيب الآن أنا حريص على أن أصلي الفرائض، وهذا ولا شك يا إخوة من الأمور العظيمة التي يحرص عليها لمن من الله عز وجل عليه بزيارة المسجد الحرام والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحرص على صلاة الفريضة. يا سبحان الله كيف تضيع الفريضة مضاعفة تصليها في المسجد الحرام وهي مضاعفة بمئة ألف في المسجد الحرام وبألف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينبغي أن ينشغل الإنسان بأمور عن ذلك، ولو كان الأمر يتعلق بقضاء بعض الحاجات فإنه ينظم أوقاته حتى يحرص على أداء الصلاة، لأنك أنت لست من أهل البلد، هذا أمر ما تكثر منه، عندك المدينة خمسة أيام أربعة أيام تجلس وتذهب ما تضيع الصلوات، أن تؤدي الفرائض في المسجد ومثل ذلك في المسجد الحرام. لكن هو يقول أنا زيادة على الحرص فإني أحرص على أداء النوافل رجاء المضاعفة، على قول من قال إن النوافل لعموم الحديث أيضا تضاعف، فهل يقال له الأفضل أن تصليها في محل إقامتك الذي هو الفندق أم تصليها في المسجد؟ الإمام مالك رحمه الله فرق بين الآفاقي وغيره، فكان الإمام مالك رحمه الله يرى بأن الآفاقي الذي جاء مسافرا وهو غريب عن مكة والمدينة لكن جاء لزيارة المسجدين ولا أداء المناسك في المسجد الحرام في الكعبة عند الكعبة عمرة أو حج، يرى الإمام مالك بأن الآفاقي الأفضل له أن يصلي النوافل في المسجدين لا أن يصليهما في محل إقامته، أولا بالنظر إلى أن هذا ليس له بيت، صلاته في بيته وهذا ليس له بيت وإنما هذا له محل إقامة مؤقت يقيم فيه ثم ينصرف، وبعضهم ربما لا يكون له محل إقامة، إقامته أصلا في المسجد، يأتي بعض الشباب مثلا ذهب العمرة وليس له محل إقامة فيبيت في المسجد الحرام، يبيت في المسجد الحرام وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فالإمام مالك يقول أفضل في حقه أن يصلي النوافل في المسجدين تكثيرا للأجر، تكثيرا للأجر إذا صلى في المسجدين، إذا صلى النوافل في المسجدين، لأنه لما قال الأفضل الأفضل فيه زيادة أجر، مع أن المالكية لا يرون بأن النوافل تضاعف، لا يرون بأن النوافل تضاعف في المسجدين، وإنما من باب أنه لما قال الأفضل فهذا فيه زيادة أجر إذا صلاها في الأفاق، إذا صلاها في المسجدين. ويستدل على ما ذكره الإمام مالك رحمه الله بوجهين، الوجه الأول وقبل ذلك أذكر روايته التي رواها ابن القاسم عنه ووردها الباجي رحمه الله في المنتقى، قال وروى ابن القاسم عن مالك أن التنفل في البيوت أحب إليه من التنفل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا للغرباء، الغرباء الذي جاء غريبا يزور المسجد ويذهب ليس من أهل المدينة، هذا هو الغريب، هذا الذي يسميه العلماء بالآفاقي، قال إلا للغرباء فإن تنفلهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه، الإمام مالك أحب إليه، وقد ذكرت لكم مرارا في الموطأ أن الإمام مالك إذا قال هذا أحب إلي فاعلم بأن في المسألة خلاف، فاعلم أن في المسألة خلاف، لأن من أهل العلم من أخذ بعموم الحديث وأن الأفضل أن يصلي في البيت النافلة ولا في محل إقامته خير من أن يصليها في المسجدين، لكن الإمام مالك استثنى الغرباء والآفاقي وقال هذا أحب إليه كما قال ابن القاسم هنا، واستدل بذلك بوجهين، الوجه الأول قال بأن الأفاقي بقاؤه في مكة وفي المدينة لأيام معدودة فقط ليست أيام طويلة، الآن غالب الناس أتكلم عن أهل بلدنا أهل الجزائر أكثر من يذهب العمرة يجلس أسبوعين، هذا أكثر من يذهب العمرة، ربما منهم من يزيد ومن من يقلل، لكن في الغالب الوكالات كما تعلمون لا تأخذ الناس الحج والعمرة، تأخذ الناس للعمرة أكثرهم يضبطون البرنامج على 15 يوما، فأيام معدودة، ممكن أن تجلس في المدينة 3 أيام 4 أيام ثم باقي الأيام في مكة. فلما قال بأن بقاءه في مكة والمدينة يكون لأيام معدودة، فإنه يصلي النوافل بل ويكثر منها في المسجدين لينال المضاعفة، لينال المضاعفة وينال الثواب وزيادة الثواب. والوجه الثاني قال أن الآفاقي لا يعرف فلا يرد عليه الرياء، لأن من الحكم العظيمة التي ذكرت وسأشير إليها إن شاء الله في مجموعة من الحكم بتشريعي في أفضلية أقول صلاة النافلة في البيت، من ذلك أن هذا أدفع للرياء. فالإنسان إذا صلى في بيته ليس كالذي يصلي في المسجد ويراه الناس، ربما يقوم يصلي في المسجد فيجلس أحد أمامه فيزين له الشيطان أن فلان يراك حسن صلاتك فيعرض له الرياء. والإنسان إذا عرض له الرياء فدفعه وأتم صلاته هذا لا شيء عليه، صلاته صحيح. لكن إشكال في من عرض له الرياء، يعني ابتدأ صلاته لله ثم عرض له الرياء فاسترسل، هذه مصيبة. والأعظم منها أنه إذا بدأ الصلاة من الأول رياء يرائي الناس. فلذلك قال إذا صلى في بيته، إذا صلى في بيته هذا أدفع للرياء. لكن هنا انتبه، الإمام مالك رحمه الله قال بالنسبة للغريب عن المدينة والغريب عن أهل مكة ما يعرفونه، لا يعرف، ولذلك إذا قام يصلي ولا يعرف أحد، لو قام يصلي الليلة كلها ما يقولون فلان صلى لأنه ما يعرف أحد. فما دام الأمر الآن بالنسبة لهذا الغريب أنه لا يعرف فهذا أدفع للرياء، فلو صلى في المسجد فهذا أيضا فيه دفع للرياء لأنه ليس معروفا. فلذلك من هذا الوجه أيضا الإمام مالك يقول الغريب إذا جاء المكة والمدينة يكثر من الصلاة النافلة في المسجدين. شيخنا شيخ سليمان الرحيلي حفظه الله يقول عن قول الإمام مالك: وهذا قول قوي في الحقيقة وله وجه، فإن عمل به عامل فلا حرج. قال: ولكن القول بالعموم أولى عندي. يعني ذكر وأشار إلى قوة ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، وطبعا ذهب إليه غيره أيضا، إلى أن الآفاقية والغريبة عن مكة عن أهل مكة والمدينة الأفضل أن يصلي النافلة في المسجد، الأفضل أن يصلي النافلة في المسجد. ولكن الشيخنا قال إن عمل أحد بذلك فله ذلك، والقول قوي، ولكن ويرى بعموم الحديث حديث الباب حديث زيد وغيره من الحديث الذي ذكرتها في أن الصلاة النافلة الأفضل أن تصلى في البيوت حتى بالنسبة للمساجد الفاضلة، حتى بالنسبة للمساجد الفاضلة. فتقرر أن الأفضل للمسلم أن يصلي النافلة في البيت، النوافل التي لا تشرع لها الجماعة والنوافل التي لا تختص بالمسجد الأفضل أن يصليها الإنسان في البيت. اللهم إلا في حالة، والجدير ننبه عليها الآن، إذا قلنا الأفضل أن تصلي في البيوت لكن في بعض الأحوال يأتي الإنسان نقول له لا أنت بالنسبة لك الأفضل أن تصلي النوافل في المسجد. ومن ذلك أن الإنسان إذا خاف وخشي أنه إن ترك النافلة ليصليها في البيت أنه يتغافل عنها وينساها، قال أنا لا أصلي الراتبة راتبة الظهر بعد الظهر لا أصليها في المسجد، صلى الظهر وقال أصلي في البيت. ولكن هذا وقت عمل شغل، لو ذهب وخرج من المسجد فربما لا يصليها إلا بعد أن يدخل وقت العصر ويفوت وقتها. فهنا في حقه ماذا نقول له؟ نقول له إن خشيت ذلك فالأفضل في حقك أن تصلي هاتي النافلة في المسجد. انظر انقلب الحال، مع أنما الحديث دلت على الأفضل يصليها في البيت، لكن بالنسبة لهذا الإنسان الذي يقول أني لو تركت هاته النافلة ما صليتها فإني إن تركتها فلعلي أنساها وأتشاغل عنها ويتثاقل عن أدائها. فنقول طيب أكملت الراتبة، أكملت الفريضة، أنا مثلت بالراتبة التي بعد الظهر، أكملت فريضة الظهر بعد الأذكار صليها الآن في المسجد، الأفضل أن تصليها في المسجد في حقك. ومثله أيضا يا إخوة إذا كان الإنسان إذا صلى النافلة في البيت فثمت في البيت ما يشغل باله ويذهب خشوعه. وهذه أحوال قد تعرض، وربما قد تكون دائما بعض الشيء في حق بعض الناس، من كان بيته ضيقا، بيته ضيقا وعنده أولاد وعنده عيال، يذهب يصلي النافلة ولا يذهب يصلي قيام الليل في الليل، ثمة ما يشغل باله في البيت، وربما يذهب خشوعه ويضعف خشوعه في الصلاة وجود ما يشغل. ولا بعض الأحيان تكون أمور طارئة في البيت، أشغال، اجتماع للعائلة في البيت، مناسبة الإجازة ولا غير ذلك، فيأتي ليصلي قال والله أنا صرت لما أصلي النافلة ثمة ما يشغل بالي ويذهب أو يضعف خشوعي في الصلاة. مثل هذه الحال نقول له إذن الأفضل أن تصليها في المسجد لوجود هذا الأمر الذي يتعلق بذات الصلاة والحرص على الخشوع فيها. فإذا كنت تخشع في الصلاة إن أديتها في المسجد فالأفضل في حقك أن تصليها في المسجد، الأفضل في حقك أن تصليها في المسجد أفضل من أن تؤديها في البيت. والعلماء رحمهم الله قد ذكروا لي ما أخذناه من الحديث وهو أفضلية صلاة النافلة في البيت، ذكروا لذلك حكما، خاصة الحكم التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أولا أن الإنسان يصلي في البيت حتى لا يكون بيته كالقبر، إن المقابر لا يصلى فيها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إليها، فلا يجعل الإنسان بيته كالمقابر. فقالوا إن من الحكمة في أداء صلاة النوافل في البيت ألا يجعل الإنسان بيته كالمقبرة وكالقبر، كما جاء في الحديث السابق ذكرته قوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، ولا تتخذوها قبورا. فيصلي الإنسان في البيت نوافل، يعني ما يعتاد الإنسان يا إخوة أنه كلما صلى الفريضة يصلي النوافل في المسجد ولا يصلي في بيته شيئا من النوافل، يجعل بيته كالقبر. طيب حتى لو قال إنسان: أليست النساء يصلين في البيت؟ أليس الصبيان يصلون في البيت؟ لا تجب عليهم الجماعة؟ إذن الحمد لله، يقول لك بيتي ليس كالقبر فيه صلاة. نقول: لا، بالنسبة إليك أنت لا تجعل بيتك كالمقابر، فإنك إما صليت فيه النوافل، بل كل نوافلك تصليها في المسجد، فتجعل بيتك كالمقابر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تجعلوها قبورا. والأمر الثاني أن الإنسان إذا صلى النوافل في بيته فإن البيت تكون فيه حياة، وحياة جيدة وجميلة وطيبة. هذه من الحكم العظيمة في أداء النوافل. وانظر ما أحوج الناس إلى مثل هذا، ما أحوج الناس. كثير من الناس يشتكي يا أخوة في البيت، يشتكي أمورا هو من جهة النظر إلى أسباب مادية ولا حسية ما يجد لها أسبابا، والله يقول لك الأولاد ودائما أصوات ودائما مهارشات ودائما كذا، وصلنا ما نرتاح. أتقرأ القرآن في البيت؟ أتصلي في البيت؟ قد يقول لك والله إلى القرآن ما أقرأ، الصلاة أقتصر على الفريضة وأديها في المسجد، وربما أصلي النوافل في المسجد وما أصلي في البيت. فمن أراد أن يحيا بيته وتكون حياة طيبة نقول احرص على ذكر الله عز وجل فيه، وألا يكون بيتك ميتا، ومن ذكر الله عز وجل أن تصلي فيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وهذا من بديع صنيع الإمام مسلم، الحديث رواه الإمام مسلم. أورد هذا الحديث في الباب الذي عقده وذكر فيه الحديث في بيان فضيلة صلاة النافلة في البيوت. والشاهد من ذلك أن البيت الذي يذكر الله عز وجل فيه بيت حي، ومن ذكر الله عز وجل أن يصلي الإنسان في البيت، أن يصلي النوافل في البيت، فيكون بيته حيا لا ميتا. وأمر آخر أيضا ذكر من الحكمة، وهو أن الذي يصلي النوافل في البيت الله عز وجل يجعل في بيته خيرا، الله عز وجل يجعل في بيته خيرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم خيرا لم يعين، وفضل الله عظيم، فضل الله عز وجل عظيم، تأتيك خيرات. يقول أبو العباس القرطبي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، وقد رواه الإمام مسلم كما في المفهم، يقول: والخير الذي يجعل في البيت بسبب التنفل فيه هو عمارته بذكر الله، فلا يكون البيت ميتا بل بيت حي يذكر الله عز وجل فيه. قال: وبطاعته، تعمر بيتك بطاعة الله. قال: وبالملائكة، بيت تكثر فيه الصلاة تحضر فيه ملائكة الرحمة. قال: وبدعائهم واستغفارهم، الملائكة تدعو وتستغفر لمن؟ لأهل البيت. قال: وما يحصل لأهله من الثواب والبركة، كل هذا داخل في الخيرات. قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله جاعل في بيته من صلاته، صلاة النافلة إذا صلاها في البيت، جاعل في بيته خيرا. وهذا الخير كما قلت لم يعينه صلى الله عليه وسلم، فيشمل خيرات كثيرة، وفضل الله عز وجل واسع. ومما ذكره الفقهاء أيضا من الحكم في أفضلية أداء النوافل في البيت على أدائها في المسجد، أن الإنسان إذا أداها في البيت فإن أولاده يقتدون به، فيتربى الولد منذ نشأته على حب الصلاة التي رأى والده يحرص عليها. وطبعا تجد كثيرا الأولاد يحبون تقليد أبائهم واتباعهم، فربما حتى الولد صغير ما بلغ سن التمييز يرى والده قائم يصلي فيقف بجنبه ويركع مثل ركوعه ويسجد مثل سجوده ويحرك إصبعه في التشهد يتبع والده، فينشأ الولد من صغره على حب الصلاة. وهذه من الحكم أن الأولاد يتعلمون، بل أيضا حتى إذا بلغوا سن التمييز وأمروا بالصلاة أمرا بلطف لأدائها، لأنه ليس واجبا عليهم كما حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في أمر الأولاد وهم أبناء سبع بالصلاة أمر إرشاد نرشدهم إليها. فإذا كان الإنسان يصلي في بيته ويرشد أولاده، أولا يكون قدوة حسنة لأولاده، لأنه يرشدهم إلى أمر هو فاعله وحريص عليه، فيرشدهم إلى الصلاة ويأمرهم بالصلاة وهم يرون والدهم يصلي. ثم من جهة أخرى يتعلمون منه أحكام الصلاة، وما فيها من ركوع ومن سجود وغير ذلك. فهذه ذكرت من الحكم أن الأولاد يقتدون بأبيهم في الصلاة. ومن ذلك أيضا من الحكم التي ذكرها الفقهاء في أفضلية صلاة النافلة في البيوت على أدائها في المساجد ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله، قال: وفي الحديث، يقصد حديث الباب، دليل على أن لا جماعة إلا في الفريضة، وأن أعمال البر في السر أفضل. قال: وأن أعمال البر في السر أفضل. والقاعدة الشرعية كما يقول الفقهاء في هذا الباب: إذا كان الإنسان مخيرا في العمل بين أن يفعله في السر وأن يفعله جهرا فالأفضل أن يعمله سرا، إذا كان مخيرا، لو فعله جهرا صح ولو فعله سرا صح، فإن خير في ذلك فالأفضل أن يؤدي تلك العبادة سرا حيث لا يراه الناس بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على ذلك، على هذه القاعدة، قول الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إن تبدوا الصدقات، يعني صدق إنسان جهرة، طبعا من غير رياء، جهرة ويؤديها لله سبحانه وتعالى، فنعما هي، جائزة، صدقة حسنة يرجى قبولها عند الله عز وجل. لكن إن أخفاها فهو خير، إذا كانت سرا فهذا أفضل، كما جاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا فيه الحرص على السر. ومن ثم إذا كان الإنسان مخيرا في العمل الذي يكون قربة لله عز وجل بين أن يؤديه سرا وبين أن يؤديه جهرا فالأفضل يؤديه جهرا. وأنت الآن مخير بين أن تؤدي الصلاة في المسجد حيث يراك الناس صلاة النافلة وبين أن تؤديها في البيت، ربما حتى في البيت تذهب إلى غرفة وما يراك أحد، وإن كان مثل هذا لا يحرص عليه، نقول قد لكن لا يحرص عليه، لأن مما ذكر سابقا أن الأولاد إذا رأوا الأب يصلي ونحو ذلك فيقتدون به وهذه من الحكم التي ذكرتها آنفا قبل هذا. ومن ثم فإذا كان الأمر يتعلق بأدائها سرا أفضل من الجهر, فأداؤها في البيوت أفضل, فينال الأفضلية من هذا الباب. ومما ذكر أيضا كنت أشرت إليه آنفا من الحكم في هذا الباب أنها أبعد عن الرياء, أبعد عن الرياء إذا صلى في البيت, ليس كالذي يصلي في المسجد حيث يراها الناس فربما يعرض له الرياء فيحسن صلاته لما يرى من نظر الناس إليه, وهذا هو الرياء والعياذ بالله. ولذلك الذي يكون أبعد عن الرياء إذا صلى النوافل في بيته. فتقرر من كل هذا من الحديث وبيانه, ولهذا أطلت فيه, من الأهمية بمكان, لأن هذا أمر يتعلق بنا يوميا, وهو أننا نحرص على أداء النوافل كما نصلي الفرائض. فالفرائض يؤديها الرجال جماعة مع المسلمين في بيوت الله عز وجل, وأما النوافل فالأفضل أن يصليها الإنسان في البيت. ولا ينبغي يا إخوان أن تهجر بيوتنا من عبادتنا, لا ينبغي أن تقتصر بيوتنا على أنها أماكن للشرب والأكل والنوم وإتيان الأهل, لا, بل نجعل بيوتنا أيضا مكان للعبادة, تعبد الله عز وجل فيها, نؤدي فيها الصلاة, نقرأ فيها القرآن, نذكر الله عز وجل, نتدارس فيها الخير مع الأهل والأولاد. هذا كله من الأمور العظيمة التي بسببها يحل الخير وتحل البركات في البيوت. فمن يشتكي قلة ذلك في البيوت, فنقول إذا أردت الخيرات والبركات التي توالى عليك وعلى أهل بيتك في بيتك, فاجعل بيتك مكانا تتعبد الله عز وجل فيه. لا ينبغي أن تجعله مكانا تقتصر فيه على أنك تأكل وتشرب وقت الغداء وقت العشاء وقت النوم إتيان الأهل, وإن جلست تجلس لأمور مباحة, وهذا لم نقل في أمور محرمة, تجلس تأخذ الهاتف ولا تفرج التلفاز ولا ندري ماذا يرى الإنسان, ما ينبغي هذا. وإنما هذه البيوت التي يريد أن تحل فيها الخيرات والبركات يحرص فيها على العبادة والطاعة, يجعل محل العبادة والطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أداء النوافل في البيوت. صليت العشاء, اذهب إلى بيتك, صلي الراتبة في البيت, صلي الوتر ما شاء الله أن تصليه من عدد في بيتك, الراتبة الرواتب الأخرى ركعتي الفجر إن تيسر أن تصليها في البيت ثم تأتي المسجد فعلت ذلك, وكذلك راتبة الظهر القبلية إن تيسر لك أن تؤديها في البيت بعد الأذان ثم تأتي وتصلي الفريضة في المسجد, والراتبة البعدية للظهر, وهكذا. فإن حرصت على هذا صلاة الضحى, ركعتي الوضوء, غيرها من النوافل, التطوع المطلق, صليه في بيتك, صليه في بيتك, وهذا أفضل, وهذا الذي دل عليه الحديث, وكما ذكرت هذا باتفاق أصحاب المذاهب الأربعة. استثنى من ذلك فقط الصلوات النوافل التي تشرع لها الجماعة, الأفضل تؤدى في البيت في المسجد. والنوافل التي تختص بالمسجد كركعتي تحية المسجد, ركعتي الطواف في المسجد الحرام, النوافل التي قبل الجمعة التي رغب فيها صلى الله عليه وسلم تؤدى في المسجد, وركعتي القدوم من السفر في المسجد, هذه تؤدى في المساجد. والله تعالى أعلم. قال بالنسبة للمعتمر والحاج أيهما أفضل له, التنفل في غرفته في الفندق أم التنفل في الحرمين؟ هذا سبق الجواب عنه, أنا ذكرت ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله أنه يرى أن الأفضل للغريب الأفاقي أن يكثر من صلاة النافلة في المسجدين, وهو كان نص على المسجد النبوي, وأولى المسجد الحرام الذي الصلاة فيه أعظم من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من رأى بعموم الحديث, حديث زيد بن ثابت, حديث الباب وغيره من الأحاديث, أن عموم صلاة النفل إلا ما استثني مما ذكرته آنفا, الصلاة التي تشرع جماعة وما يختص بالمسجد, فيكون الأفضل أن يصليها في محل إقامته. قال أيهما أفضل, صلاة رغيبة الفجر في البيت أم إدراك الصف الأول وصلاة وفي المسجد؟ إن كان الأمر يتعلق بإدراك أول الصلاة مع تكبيرة الإحرام فإنه لا بأس أن يأتي ويصليها في المسجد ليدرك الصلاة الفريضة من أولها, فهذا بالمقارنة مع من يصليها في البيت ثم إذا جاء المسجد وجد الناس قد شرعوا في الصلاة. ما يتعلق الأمر بالصف الأول والصف الثاني فقط, بل قد تجدهم فاتوك بأول الصلاة ويكاد الإمام ينتهي من القراءة ويركع, وربما إذا قلت أنه يفوتني الركوع فهذا واضح من باب أولى. وهذا ولذلك إذا جاء المسجد وصلى سنة الفجر في المسجد وأدرك صلاة الصبح من أولها، أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، فهذا الأفضل. قال: هل سنة ركعتي قدوم المسافر يصليهما بصلاة واحدة مع تحية المسجد أم تكون التحية ثم سنة القدوم؟ الصلوات التي يمكن تداخل في النية تكفي فيها واحدة، وهذه كنت قد ذكرته في الدرس الماضي أو أظن الذي قبله ما يتعلق بسنة الفجر. إذا دخل الإنسان هل يعني أن يصلي تحية المسجد ثم يصلي سنة الفجر؟ نقول لا، إذا دخل فالأفضل أن يصلي سنة الفجر فقط، لا يصلي تحية المسجد ثم سنة الفجر. لما؟ لأن أداءه لركعتي الفجر هنا قد صلى قبل أن يجلس، صلى قبل أن يجلس، وأيضا هذا مما تتداخل وفي باب النية. فإذا صلى ركعتي الفجر وكانت تحية للمسجد فيكتفي بركعتين. نفس الأمر بالنسبة لركعتي القدوم، فإنه بمجرد دخوله للمسجد يصلي هاتين الركعتين فقط ويكتفي بهما. قال: هل يلحق بأداء النافلة في البيت أداؤها في مكان العمل كالمتجر مثلا؟ فالصلاة في مكان العمل أفضل ويلحق بالبيت. الحديث دل على البيت على محل إقامته، وهو الذي ذكرت له الحكم، أن يأتي في بيته الخير وكذلك البركات واقتداء الأولاد به وأدفع عن الرياء وغير ذلك مما ذكر في الحكم التي أشرت إليها آنفا. لكن إن كان الإنسان ما يمكنه أن يصلي في بيته وهذا محل إقامته، ونقول محل عمله، ونقول محل العمل هذا قد يكون فيه الناس، يعني يدخل الناس إلى محل عمل وليس مزويا عن الناس، ولهذا أداؤها في بيته ثم يأتي إلى محل عمله. لكن إن كان لا يتيسر له مثل هذا، قال الآن أنا مخير بين أن أديها في المسجد ولا في محل العمل، إن كان في محل العمل المكان المهيأ لتصلي فيه وتحرص على الخشوع في الصلاة ليس ثمة ما يشغلك، فلا بأس أن تصلي في محل العمل ويكون ذلك أفضل، رجاء أيضا أن يكون في هذا المحل الذي تصلي فيه وتتعبد الله عز وجل فيه من الخيرات والبركات. قال: هل تسمح بنقل الحلقة في وسائل التواصل كالفيسبوك مباشرة؟ لا حرج في ذلك. أنا وقال الذي كنت أمنعه أن بعض الناس يقتطع مقاطع ويجعل لها عناوين، هذا الذي أمنعه. أما كانوا تبث الحلقة ما عندنا شيء نخفيه، ما عندنا شيء نخفيه، هذا الذي نبثه وتسجله علينا الملائكة ونلقى الله عز وجل به انشره، ما في حرج. ولو تبين في مرة أني أخطأت والخطأ منا واقع وحاصل ونبه على هذا، ولعل هذه من أمور التي تدعو من سمعها، وهذا أمر بالنسبة لكم، تنظرون إلى أخيكم قد يخطئ في شيء وتنبهون، وأنا ما عندي إشكال إذا نبهت أن أقول لكم إني أخطأت في الموضع فلاني واستغفر الله منه والصحيح كذا، لا أبالي بهذا، إحنا نفعل هذا ونرجو أن يكون ذلك لله سبحانه وتعالى. قال: هل يجوز أحيانا صلاة الضحى جماعة وهذا ليس على سبيل المداومة؟ لا أدري، الله أعلم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.